جلس الأعمى على الطريق مستجديا معونة الكرام، مرتجفا يمسك بالرداء. أتى يسوع وبدد الظلام، يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، بنوره يزال كل هم، تغير الحياة بيسوع. بين القبور سكن مسكين عبدا لأرواح من الشرير، يجرح الصدر بلا صواب. أتى يسوع وحرر الأسير، يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، بنوره يزال كل هم، تغير الحياة بيسوع. انظر إلى الأخرس والأصم، انظر إلى الكفيف والمحموم، ترى الجميع في انتظار برء. أتى يسوع وقشع الغيوم، يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، بنوره يزال كل هم، تغير الحياة بيسوع. كم من أناس للخطأ عبيد، لا يدركون مصدر الحياة، ففشلوا ويأسوا إلى أن أتى يسوع وغير الحياة. يأتي يسوع فيهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع، يهزم الشيطان، يأتي يسوع فتمسح الدموع.